الله يجزيك خير، طول عمرك. كيف حالك عمي؟ ان شاء الله بخير، الله يحفظكم ان شاء الله. الله يرضى عنك، يكتب اجرك ان شاء الله. ما قصرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن دعمهم ومن دافع عنهم ويسر أمرهم. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم وأطعم جائعهم واكسعاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ملاحظة إخواني قبل البدء، هذه المجالس مقدمة على تلاوة القرآن الكريم وعلى الذكر، فبإمكانك أن تقرأ القرآن الكريم وأن تذكر الله في جميع اليوم، لكن هذه المجالس يعني نتذكر وإياكم إخواننا في غزة ونتحدث عن بعض الأحاديث، فهذا مقدم. بارك الله فيكم وكتب الله أجر الجميع. إذا القراءة تكون بعد الصلاة، بعد الدروس، في البيت، وهذا جميل جدا أن تقرأ القرآن داخل البيت. قراءة القرآن في البيت والطفل ينظر إليك، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأن تصلي السنن في البيت، يعني الصلاة أو صلاة الفريضة تصليها في المسجد مع الرجال من باب إظهار شعائر الإسلام. وهناك من قال من العلماء أن صلاة الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مسلم قادر، فنحاول أن نصلي صلاة الفريضة في المسجد بين الرجال. وهؤلاء العلماء لهم أدلة قوية. غير صلاة الفريضة صلي في بيتك، تنظر إليك المرأة الزوجة والبنات والأولاد، فهذا شيء رائع. وكما قلنا أن الطفل قدوته أباه وأمه، فعندما يرى الطفل أباه يصلي، وهذا ملاحظ وواقع، يأتي ابنك أو بنتك التي عمرها سنتان أو أكثر أو أقل وتقلد فيك من باب التقليد، فنحافظ على صلاة الفريضة في المسجد وغير صلاة الفريضة في البيت. بارك الله فيكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لازلنا في الأحاديث التي قال عنها العلماء أنها أو أن مدار الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث. تحدثنا عن الحديث الأول عن عمر الفاروقي رضي الله عنه وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر بقول النبي: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكثر من الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ونهارها. من باب الفائدة، اليوم في الإسلام يبدأ بالليل قبل النهار، قال تعالى: والليل سابق النهار. من باب الفائدة، كنا نسمع آباءنا وأجدادنا يقولون: ليلة الجمعة متى تكون؟ ليس بعد نهار الجمعة، اليوم في الليل ما نقول عنه أنه هذه ليلة الجمعة، نقول ليلة السبت، وغدا في الليل نقول ليلة الأحد، فالليل سابق النهار. إذن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ونهار الجمعة، وإلا الصلاة في جميع الأيام. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، كما جاء في الحديث أن أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصلي عليك ثلث اليوم نصف اليوم، قال: فإن زدت فأكثر. فقال له آخر شيء: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة: لا نخرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من حدود البشرية، هو أكمل البشر وأفضل البشر وأفضل من تعبد لله وأتقانا لله وأخشانا لله، لكن لا يخرج عن حدود البشرية. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، كما قال أحدهم في نظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومه علم اللوح والقلم. لا والله، ليس من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. الغيب المطلق لله سبحانه وتعالى، والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. الكمال النسبي بين البشر هو للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إخوان من باب الفائدة: لا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن بشريته، هو بشر. إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، في أمور الدين هو معصوم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه بشر. وكما قلنا حتى لا تحملون أكبر من قولنا، هو أفضل البشر وإمام المرسلين. وكان هناك خلاف في أنه السلام عليكم رأى الله سبحانه وتعالى أم لم يره، وهذه لم تثبت لأحد من الأنبياء والمرسلين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليها خلاف بين الصحابة أنه رأى الله في ليلة إسراء المعراج أم لم يره، وهذا محل خلاف ليس هذا مكانه. لكن نقول أنه أما الأنبياء والمرسلين في بيت المقدس، وأنه وصل في السماوات العلى إلى مواقع أو مواضع لم يقربها نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا نقر، لا نقول غير ذلك. لكن لا نرفعه إلى مراحل أو إلى مقامات تمس الذات الإلهية. تفضل. من غروب الشمس يوم الجمعة، غروب الشمس يوم الخميس أمس مع غروب الشمس. صباح الجمعة يبدأ من الفجر. نعم، بارك الله فيك. إذن كما قلنا، اليوم عنده أو في الإسلام يبدأ الليل سابق النهار. أمس على المغرب بدأ الجمعة، فهذه هي ليلة الجمعة ونهار الجمعة اليوم إلى ما قبل المغرب. إذن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أو في رواية بالنية: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتحدثنا عنه سابقا. اليوم نتحدث عن الحديث الثاني. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أمنا عائشة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: ولعن الله من قذفها في عرضها إلا من تاب. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن من لم يعتبر عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أمه فليس من المؤمنين بنص الآية، فكيف بمن قذفها في عرضها؟ وهذا فيه مس لذات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقدح في زوجة أحدهم أنت تقدح فيه نفسه رضي الله عنها. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى أيضا: من عمل عملا ليس عليه غير أمرنا فهو رد. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أحد اليهود: يا عمر، والله لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم ذلك اليوم، كان يوم جمعة وكان وقفة عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة تمت بتمام الإسلام بموت النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع التشريع، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بعد موت النبي انقطع التشريع، واختلف العلماء أي القرآن نزل آخرا، صار في خلاف بين هذه الآية في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الأرجح كما قال العلماء اللي هي الآية قبل آية الدين في سورة البقرة، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا هو الراجح، آخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن الشاهد من هذه الآية أن الدين اكتمل، فلا يأتي أحدهم يقول لك رأيت في المنام، يقول وما أدراك أن هذه رؤيا حق. الأحلام ثلاث أقسام كما قال العلماء: حديث النفس، أنا بشتغل بياع بالنهار، بشتغل مدير بالنهار، بشتغل موظف في النهار، بشتغل كذا بشتغل كذا، بسوي لي زي في العقل الباطن، بظل عندي أمور بتحدث فيها بالليل، هات الكذا ودي الكذا، وساوس النفس أو حديث النفس، وشيء من الشيطان، أضغاث أحلام من الشيطان، وشيء يسمى رؤيا حق. وهذه يعني بيجيك لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعرف القبلة، والله يا شيخ رأيت رؤيا حق، رؤيا صالحة. يا أخي بارك الله فيك، يعني صلي أول شيء بعدين نقول لي رؤيا صالحة. أو هاي كثير بنسمعها: يا شيخ شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كيف كان شكله؟ أبيض ببيض، لحيته طويلة بيضة، وشعره أبيض والنور. يا أخي ليست هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من صفاته. كان في عنفقته 20 أو أقل من 20 شيبة. العنفقة دقيقة شيء، بارك الله فيك عمي، الله يجزيك خير، بارك الله فيك. من رآني في المنام فقد رآني حقا. إحنا كان الإشي بنحكي فيه إنه للنبي صلى الله عليه وسلم صفات وشمائل ذكرها العلماء في كتبهم، منها شمائل النبي للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، كان في له صفات، إن تطابقت هذه الرؤية مع الصفات فهو حق، وإلا لا. لحيته بيضة كاملة، لا، لم يكن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن لحيته بيضاء كاملة. كان في عنفقته ما بين الشفة والذقن 20 أو أقل من 20 شيبة، وغيرها من الصفات. فلا بد أن تتحقق هذه الصفات حتى يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم. واجب على المسلم أن يحرص على الاتباع والوقوف على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بقدر وسعه واستطاعته، وألا يحدث ويبتدع في دين الله شيئا من عند نفسه. من أحدث في أمرنا، أي في أمر الدين، باختراع شيء لم يكن موجودا ما ليس فيه، فليس له أصل من القرآن أو سنة، ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها، فهو رد، أي مردود عليه، ومعناه فهو باطل غير أو غير معتد به. ونختم بثلاث آيات. قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لا تجي تقولي والله أنا زي القرآن بيننا وبينك، يقول لك بارك الله فيك كلام الله سبحانه وتعالى، لكن جاءت السنة مبينة ومفسرة ومقيدة للقرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونختم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزيك خير يا وطن. نعم، معلش، صار خير.